السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله إله الأولين والآخرين. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن من أعظم النعم، بل أعظم النعم على الإطلاق، التي من الله تبارك وتعالى بها علينا أن هدانا للإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني وقدوتي وأسوتي محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فإن المنحرفين عن المنهج الصحيح كثر، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي زيادة كلها في النار إلا واحدة. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلها في النار إلا واحدة، أي كلها مستحقة للنار، لا أنها مخلدة في النار، لأنها في النهاية من أمة الاستجابة. فهذه الفرق منها فرقة تسمى بالفرقة الناجية متبعة، وهناك 72 فرقة منحرفة لكنها مسلمة موحدة لكنها منحرفة، مصيرها إلى الجنة ولكنها قد تعذب بقدر انحرافها. وحديثي معكم في هذه الليلة عن فرقة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وهي الفرقة الاثنى عشرية. ولن أتكلم الآن ولن أخوض في حكم هذه الفرقة، هل هي من 72 فرقة أو أنها خارجة عن نطاق الفرق الإسلامية فتكون فرقة خارج النطاق، يعني كافرة مرتدة. هذا الأمر ستحكمون أنتم به. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه سأله رجل فقال له: يا أبا العباس، الغناء حرام؟ قال: لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. فقال الرجل: إذن هو حلال؟ قال: ولا أقول حلال. قال: فما هو إذن؟ فقال ابن عباس: أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة، أمع الحق يكون أم مع الباطل؟ فقال الرجل: لا، بل مع الباطل. قال: أفتيت نفسك. ولذا أنا لن أصدر حكما على هذه الفرقة، ولكني سأذكر عقائدها وما تقول به، ثم بعد ذلك أترك الحكم لكم هل هي من ضمن الفرق 72 أو أنها خرجت من الدائرة، أعني دائرة الإسلام. إن القضية الأس، القضية الأساسية التي وقع الخلاف كله لأجلها هي قضية الإمامة التي أقاموا الدنيا لأجلها ولم يقعدوها. ولذا تسمى هذه الفرقة بل الفرق الشيعية السبعين أو الأكثر بلا استثناء كلها يقال لها الإمامية. فالاثنى عشرية إمامية والزيدية إمامية والإسماعيلية إمامية والباطنية إمامية والنصيرية إمامية والدروز إمامية والقرامطة إمامية، كل فرق الشيعة إمامية، لأن قضية الإمامة هي القضية التي دار عليها الخلاف كله. بل ولأجل هذه القضية، أعني قضية الإمامة، جاءت جل العقائد التي سأتكلم عنها الآن، حيث جعلوا الإمامة ركن الدين الركين. فلو سألت أي واحد منكم ولا أستثني، ما أركان الإسلام؟ لذكر لي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام، ها يلا بصوت واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه هي أركان الإسلام التي نعرفها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. وكلها جاءت منصوصا عليها في كتاب الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى تدل على هذا الأصل. محمد رسول الله والذين معه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، على أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أكثر من 100 آية فيها أمر بإقامة الصلاة، وأكثر من 33 آية فيها الأمر بالزكاة، ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على أصول العقيدة، لابد أن ينص عليها في كتاب الله جل وعلا، وإلا ما صارت أصولا. ونحن نعلم جميعا أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء. فجاءوا بعقيدة الإمامة، بل وجعلوها ركنا من أركان الدين، وقالوا: بني الإسلام على خمس: الإمامة والصلاة والزكاة والحج والصوم، ولم يذكروا الشهادتين. وقالوا: أثاث الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وهذان الحديثان في الكافي للكليني، وهو أعظم كتاب عندهم في الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الإمامة أو الولاية التي ينادون بها هي الركن الركين وأعظم ركن في الإسلام. قالوا: وتسقط الصلاة عند العجز، تسقط الزكاة عند العجز الفقر، ويسقط الحج عند العجز، ويسقط الصيام عند العجز، ولا تسقط الولاية، لا يتسامح فيها أبدا. ثم نظروا وإذا لا توجد ولا آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على هذا الأصل الذي ادعوه، جعلوه أصلا وركنا من أركان الدين وليس موجودا في القرآن. هذا لا يمكن، بل أهم أركان الدين، ليس مجرد ركن، أهم ركن في الدين، والقرآن لا ينص عليه بل ولا يشير. فانقسموا إلى قسمين. قسم قالها صراحة ولم يبالي بأحد، قال القرآن محرف، القرآن مبدل، وإلا كيف لا ينص على الولاية؟ الولاية أس الدين، هل يعقل أنها لا ينص عليها بالقرآن؟ طيب من أين لك أنه حرف؟ قال أليست غصبت خلافة علي؟ ألستم تقول لنا الإمام أهم شيء؟ وأن الذي أخذ الخلافة من علي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ هؤلاء يقينا غيروا القرآن لأجل يوافق خلافتهم، فلو كانت الخلافة نصا في القرآن فكيف يتجرؤون، بل كيف يقبل المسلمون أن تأخذ الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان دون علي؟ فقالوا القرآن محرف. ووجدت هذه المجموعة قبولا عندهم، وألفوا لأجل ذلك روايات كثيرة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى علي رضي الله عنه، وعلى جعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم من الأئمة، حتى يبينوا أن الإمامة ذكرت في القرآن. وسأضرب لكم بعض الأمثلة حتى لا أطيل عليكم. فمن ذلك قالوا، قال تعالى وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والأئمة. من جاءت هذه الأئمة لكي ينصوا على هذه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يخاطب الله من؟ عامة المسلمين. فقالوا لا، وكذلك جعلناكم أئمة وسطا، حرفت وبدلت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حتى يقولوا إن علي نص عليه، لأن نحن نقول ركن الإسلام كيف لا يذكر في القرآن؟ مذكور، لكن الصحابة حرفوه وبدلوه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. جديدة ها؟ فجعلوها فيها سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين لينصوا على الإمامة. ومثل هذا كثير، حاولوا أن يعبثوا بكتاب الله تبارك وتعالى حتى يقول للناس الإمامة التي ننادي فيها مذكورة في كتاب الله، لأن الناس أعني الذين بقي لهم شيء من العقل، قالوا لهم كيف تقولون إن الإمامة ركن الدين الركين وأهم من الصلاة وأهم من الزكاة ولم تذكر في القرآن؟ قال لا، ذكرت لكن حرفت بدلت. طيب من يقول حرفت وغيرت؟ هذه روايات عن جعفر الصادق، عن علي بن أبي طالب، عن محمد الباقر، عن علي بن الحسين، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن موسى بن جعفر، عن علي الرضا، وهكذا. فوضعوا روايات مكذوبة على أناس صالحين من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا فيها أن الصحابة غيروها وبدلوها. وألفت كتب في ذلك، ومن أكبر كتبهم التي جمعت هذا الضلال المبين وهذا الكفر العظيم كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ألفه حسين النوري الطبرسي، وهو توفي قريبا في القرن الثالث الرابع عشر 1320، يعني قبل 100 سنة تقريبا. ألف هذا الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وترى هذا الكفر وهذا الكلام موجودا كثيرا في كتبهم، فلا يخلو منه كتاب من كتبهم، أعني كتب العقائد كالكافي للكليني وبحار الأنوار المجلسي أو الأنوار النعمانية أو الوافي، بل تفاسيرهم بلا استثناء تقريبا كتفسير الصافي وتفسير العياشي وتفسير القمي وتفسير فرات بن إبراهيم، تجد فيها هذا الكفر الشنيع ودعوى تحريف القرآن. لماذا؟ قال لأن الإمامة أساس ديننا، لا يمكن أن لا تذكر في القرآن، وإنما ذكرت فحرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أقبح رواياتهم في هذا الموضوع ما ذكره الطبرسي في كتابه الاحتجاج. ذكر الطبرسي في كتاب الاحتجاج أن علي بن أبي طالب أتى الصحابة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتاهم بعد وفاة النبي بمدة، وذلك أنه عزم على أن لا يخرج من بيته حتى يجمع القرآن، فجمع القرآن كله وكتبه، فأتى لأبي بكر وعمر وعثمان قبل أن يجمعوا القرآن، وضعه بين أيديهم، قال هذا كتاب الله الذي مات عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظروا فيه فإذا فيه فضائح القوم، فضائح القوم. من هذه الفضائح: تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي بكر وتب، تبت يد أبي عبيدة وتب، تبت يد عائشة وتب، تبت يد عمر وتب. ومنها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ذكر 70 من قريش حذفوها. فتحوا هذا المصحف الذي أتى به علي، طبعا هذه القصة كذبة، إيه مصدقون، ففتحوا هذا المصحف فإذا فيه فضائح القوم. كيف فضائح المنافقين؟ كيف سورة التوبة الفاضحة؟ كذلك قالوا أصلا فضح أبو بكر وعمر وعثمان، مفضوحون في القرآن، فلما رأوا فضائحهم قالوا لا حاجة لنا بهذا القرآن، فقال والله لا ترونه أبدا، ورجع إلى بيته. ثم استدعوا زيد بن ثابت فقالوا له اصنع لنا قرآنا واحذف منه الفضائح والنصوص على إمامة علي. ولذلك تقول رواياتهم: إن القرآن ثلث فينا وثلث في أعدائنا وثلث أحكام وقصص. القرآن ثلاثة أثلاث: ثلث فينا، يعني النص على الإمامة ومدح لآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وثلث في أعدائنا، أعداؤهم أصحاب النبي، وثلث أحكام وقصص. فحذفوا ثلث الذي في آل البيت، وحذفوا الثلث الذي هو في أعدائهم، وتركوا الثلث وهو الموجود الآن. فلذلك يقول الشيعة إن القرآن الموجود هو الثلث وليس القرآن كاملا. سؤال: كم عدد آيات القرآن اليوم على قراءة حفص؟ ما في مشكلة، أو ورش ما في مشكلة، ها؟ لا ها، ستة آلاف 329، هذا على قراءة ورش؟ لا، 26. طيب، 6326. جاءت رواية في الكافي وصححها المجلسي وكثير من علمائهم تقول إن القرآن الذي نزل على محمد 17,000 آية، 17,000 آية. وأنت قلت كم؟ 17 إلى 6,000 كم يمثل؟ ثلث قريبا. أي نعم قريبا، هكذا صحيح، هكذا يقولون، يقولون القرآن الذي نزل على محمد 17,000 آية، 17,000 آية هكذا يقولون. فحذفوها، أي حذفوا هذه الآيات، وهو الثلث الذي في آل البيت والثلث الذي فيه ذم لأصحاب النبي، وتركوا الثلث الذي هو أحكام وقصص فقط. ولذا هذا المخرج، وهو أن القرآن محرف ولذلك لم تذكر الإمامة، هذا الكلام ناسب جل علماء الشيعة، ولذلك أكثر علماء الشيعة قالوا بهذا القول، لأنه مخرج مناسب لهم. وإلا كيف يقنعون الناس أن الإمامة ركن من أركان الدين ولم تذكر في القرآن؟ فزعموا هذا الزعم، وقال بهذا القول، وهو أن القرآن محرف زيد فيه ونقص منه، الكليني، علي بن إبراهيم القمي، العياشي، الطبرسي، علي بن أبي طالب الطبرسي، وفرات ابن إبراهيم، وعدنان البحراني، وهاشم البحراني، ويوسف البحراني، والمجلسي، والجزائري، وحسين النوري الطبرسي، والخوئي ميرزا حبيب الله الخوئي، وغيرهم كثير. حتى قال بعضهم هذا إجماع عند الشيعة، وقال بعضهم متواتر، وقال بعضهم من ضروريات المذهب أن القرآن محرف، إلى هذه الدرجة. وخالف في هذا بعض علمائهم، وهم 4 من القدماء: الصدوق، والطوسي علي الطوسي، والطبرسي أبو علي الطبرسي، وابن طاووس بعضهم ينسب إليه هذا القول بعضهم لا ينسب إليه، والشريف الرضي أو المرتضى عفوا. هؤلاء لم يقولوا بالتحريف، وبعضهم يذكر المفيد، والمفيد له قولان: قول بالتحريف وقول بعدم التحريف. وهؤلاء الأربعة بلا استثناء ما عدا الشريف المرتضى، 3 من هؤلاء كلهم يروون روايات التحريف في كتبهم. ولذا جل علماء الشيعة، أو عفوا كثير من علماء الشيعة، يذكرون أن هذا من ضروريات المذهب، القول بتحريف القرآن، وأنه مجمع عليه، وأنه متواتر. فقالوا بتحريف القرآن فقط لأجل قضية واحدة، وهي لماذا لم تذكر الإمامة في القرآن؟ فوجدوا المخرج من هذا أن يقال إن القرآن محرف وإلا ذكرت الإمامة فيه. قد يسمع البعض منكم اليوم، بعض الشيعة وعني العامة منهم، يقول نحن لا نقول بالتحريف، وهو صادق إن شاء الله تعالى، لكن لا يهمنا رأيه، يهمنا رأي العلماء، هو لا يمثل إلا نفسه، العلماء هم الذين يمثلون المذهب. عندما نقول مذهب مالك سامحوني، عندما يقول نقول مذهب مالك لا نأخذ قوله، ما اسمك عفوا سامحني؟ علي. من أي البلاد؟ مالكي؟ ما يضر. شرف لك أن تكون مالكيا. طيب، لا، ليس هو قول علي الذي يمثل المذهب حفظه الله تعالى ورعاه، ولكن الذي يمثل المذهب قول من؟ قول الإمام. قول من؟ خليل. قول من؟ ها؟ ما تعرفون علماء المالكية؟ ها؟ أئمة المالكية ما تعرفونهم؟ ها؟ من؟ ابن عاشور وابن عاشر. هؤلاء الآن علماء المالكية من الملقن غيرهم. طيب هؤلاء هم قولهم حجة على المذهب، أما عامة الناس لا. فهذا الذي يقول لك نحن لا نقول، قل أنت لا تقول، لكن المذهب يقول، علماء المذهب يقولون، أنت لا تمثل المذهب. بس سامحوني على هذه، وهذه خاصة بالشيعة، لا يسامحوني ما في مشكلة. الشيعة لا يمثلون أنفسهم أصلا، مقلدة، حتى هو لا يمثل نفسه، هو مقلد. فلذلك قول المذهب، علماء المذهب، رؤوس المذهب يقولون بالتحريف، علماء الكبار. ناظرت أحدهم مرة فلما ذكرت له هؤلاء الذين يقولون بالتحريف قال طيب أنا لا أقول. قلت أنت لا تمثل نفسك، أنت مقلد، أنت نفسك لا تمثلها، أنت مقلد. هؤلاء علماء المذهب، أنت إذا ذكرت لا يعرفك أحد، لكن المجلسي والقمي والصدوق والمفيد والعياشي وفرات والكاشاني، هؤلاء علماء المذهب. هؤلاء إذا قالوا قولهم قول المذهب، كلهم يقولون بالتعريف. أنت من؟ أنت نفسك لا تمثلها، فكيف تقول لي أنا المذهب؟ لا، لا يقبل هذا القول منه. حتى لا أطيل في هذه الجزئية، فلأجل هذا قالوا بتحريف القرآن، وبأخرى وهي أنهم قالوا للناس علي ظلم، أخذت الخلافة من علي رغما عنه، وهؤلاء خالفوا القرآن وكفروا بالله، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة والزبير وطلحة، عد من شئت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم خالفوا القرآن. فما وضعهم؟ قالوا كفار، مرتدون، منحرفون. طيب تعالوا نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. كيف نقرأ كتاب الله تبارك؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم تعالوا يا قرآن كله ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون بهذا السوء الذي تذكرون؟ أنتم تقولون زنادقة، ملاحدة، كفار، فجر، قتل، ظلموا عليا، القرآن كله ثناء. قال لا تنسى. أنسى ماذا؟ القرآن محرف، ثلث فينا وثلث في عدونا وثلث أحكام، حذف الذي فينا وحذف الذي في عدونا، أنسيتم؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين، ذكر 70، أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو عبيد كلهم ذكروا، لم يكن الذين كفروا، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا عمر، تبت يدا أبي بكر، وهكذا خذ. فقالوا لهذا السبب ثناء الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، عدم ذكر الإمامة التي يتشدقون بها وينادون فيها دائما لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فقالوا القرآن محرف ونرتاح من هاتين القضيتين، ويكون فضل أئمة أهل البيت مما حذف، ويكون فضل الصحابة مما أضيف وانتهى الأمر. فكلمة القرآن محرف وجدوها أحسن حل للخروج من هذه المعضلة، وهي ثناء الله على الصحابة وعدم ذكر الإمامة. واستطرادا قد يقول قائل: سمعت بعضهم يقول تعال إلى بيتي، تعال إلى مساجدنا، تعال إلى حسينياتنا، ما تجد إلا هذا القرآن. أين هو هذا القرآن؟ لا تجد غيره، ما عندنا إلا هذا القرآن. كيف تقول نحن القرآن محرف؟ نقول نعم، ما عندكم إلا هذا القرآن، أنكم لا تجرؤون أن تخرجوا غيره، لأنكم لو تجرأتم وأخرجتم غيره لفضحتم دنيا وآخرة. لأنه من زعم في كتاب من كتب الناس ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لظهرت فضائحكم. أما سمعتم بذلك النصراني الذي قال أنا آتي بأحسن من الفاتحة، الحمد للرحمن الملك الديان، عليه به عليه نتوكل وبه المستعان، نعوذ بالله من حال أهل النيران، قال هذه أحسن من الفاتحة. فرد عليه الشيخ محمد رشيد رضا وغيره رحمه الله تبارك وتعالى كما في تفسير المنار. فالقصد من هذا أنهم لو أخرجوا ما يدعون أنه قرآن ليه لفضحوا ولا أظهر الناس عوارهم، وقد فعلوا، فزعموا سورة النورين وزعموا سورة الولاية، ولما فضحوا قالوا لا لم نقل بها، وهي موجودة في كتبهم، ذكرها ابن شهر أشوب وغيره، وذكرها النور الطبرسي في فصل الخطاب. فعامة الشيعة على حالين كما قلنا في البداية. الحال الأول من تبع علماءه وقال إن القرآن محرف ولذلك لم تذكر الولاية ولم وكان الثناء على الصحابة. والقسم الثاني من قال إن القرآن غير محرف، وهلا ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يداري أهل السنة وقسم منهم يكتم عنه الأمر. فهم لا يقولون لكل أحد إن القرآن محرف، لأنه لا يقبل حتى عند عامة الشيعة هذا القول، وإنما هذا يقال في الحوزات، هذا الكلام يقال عند الخاصة، وإما عامة الشيعة فلا يقال لهم ذلك، لا يقال لهم إن القرآن محرف، وإنما يقال لهم لا القرآن كامل ما في شيء، لا نقول بالتالي، يكذبون علينا، لا والله ما كذبنا عليكم، هذا الذي في كتبكم وهذا قول علمائكم، فإن كنتم صادقين تبرأوا منهم ونحن نسلم لكم. أما أن تقول نحن لا نقول بالتحريف ورحم الله المحرفين، لا والله لعن الله المحرفين، لعنهم الله، لا نقول رحمهم الله. وأذكر أني لقيت أحدهم مرة فقلت له ما تقول في يزيد؟ قال نعم. قلت ما تقول في يزيد؟ هل هو كافر أو مسلم؟ هم يدعون يزيد قتل الحسين، احنا ذكرنا قبل قليل أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، لكن على التسليم بهذا قلت ما تقول في يزيد؟ هل هو كافر أو مسلم؟ قال كافر. قلت لما؟ قال قتل الحسين. قلت وما الدليل على الذي يقتل الحسين كافر؟ هل لأنه الحسين أو الذي يقتل أي مسلم يكون كافرا؟ أو أن هذه خاصة بالحسين؟ قال لا الحسين. قلت طيب لماذا الذي يقتل حسين يكون كافرا؟ لماذا لا يكون فاسقا؟ لماذا لا يكون مجرما؟ لماذا يكون كافرا؟ ما الدليل على أن قاتل الحسين؟ قال هذا الحسين. قلت لا تأخذ هذا الحسين، أنا أدري أن هذا الحسين رضي الله عنه أنا أحبه وأتقرب الله بحبه، لكن ما الدليل على أن قاتل الحسين يكون كافرا؟ قال هذا ابن بنت رسول الله. قلت له أنا أتيك بالدليل، الدليل حديث الثقلين، تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله والثاني أهل بيتي. قال هذا الدليل. قلت طيب هل الحسين، قلت ما هو الثقل الأكبر؟ القرآن، وأهل البيت الثقل الأصغر، فهل الحسين هو الثقل الأصغر أو فرد من الثقل الأصغر؟ لأن الثقل الأصغر يقول آل البيت 12. قلت الحسين هل هو الثقل الأصغر أو فرد من الثقل الأصغر؟ قال فرد من الثقل الأصغر. قلت طيب، الذي يقتل فردا من الثقل الأصغر يكونه كافر، ما رأيك بالذي يقتل الثقل الأكبر كله، هل هو كافر أو مسلم؟ قال ماذا تقصد؟ قلت أقصد الكليني والعياشي وفرات وميرزا الخوئي والمجلسي والجزائري والبحراني هاشم والبحراني يوسف والبحراني عدنان، وأعني النور الطبرسي، كل هؤلاء يقولون القرآن محرف، فطعنوا بالثقل الأكبر. ماذا تقول في هؤلاء؟ هل هم كفار أو مسلمون؟ قال أخطأوا رحمهم الله. قلت أخطأ يزيد رحمه الله، لماذا تعتذر لهؤلاء الذين يطعنون في الثقل الأكبر ولا تعتذر للذي يطعن في واحد من الثقل الأصغر؟ تدرون ماذا قال لي؟ فاجأني، قال مستعجل الآن عندي شغل، وتركني ومشى. فهكذا هو الأمر، هم لا يعلنون هذا أمام عوامهم، ينكرونه ابتداء، لكن إذا ألزموا بذلك وأحضرت لهم الكتب وأحضرت لهم مصورات من كتبهم وأقوال علمائهم الذين يقولون بالتحريف يسكتون. فعامة الشيعة ينقسمون إلى قسمين، قسم يعرف أن علماءه يقولون بالتحريف لكنه يكتب ويسكت ويبلع العظم ويسكت، وقسم ثاني لا يدري، مغفل مغيب عن الحقيقة، ويقول لك ما عندنا إلا هذا المصحف. نقول نعم ما عندك من المصحف، لكم لا تجرون أن تخرجوا غيره، ولا يجر علماءكم أن يخرجوا غيره، ولو أخرجوه لفضحوا ولا أعلن كفرهم في كل مكان، لأن كثيرا من الناس يصدقونهم عندما يقول نحن لا نقول بالتحريف. طيب أين القرآن الصحيح إذن؟ في رواية الطبرسي في كتابه الاحتجاج أن القرآن الصحيح أتى به علي إلى الصحابة كما قلنا قبل قليل، فلما عرضه عليهم ووجدوا فضائح القوم ووجدوا نصوص الإمامة قال لا حاجة لنا فيه، فقال والله لا ترونه أبدا، ثم رجع إلى بيته. في خلافة عمر أراد عمر أن يحرقه، فنادى علي قال ائتني بالقرآن الذي عندك حتى نعمل به، قال علي لا ترونه أبدا، وأعطاه علي للحسن لما قربت وفاته، والحسن أعطاه للحسين، والحسين أعطاه لعلي بن الحسين. الآن أذكر لكم أسماء الأئمة الاثني عشر. الحسين أعطاه لابنه علي بن الحسين الذي يقال له زين العابدين، وعلي بن الحسين أعطاه لولده محمد الباقر الإمام الخامس، والباقر أعطاه لولده جعفر الصادق الإمام السادس، وجعفر الصادق أعطاه لولده السابع موسى الكاظم موسى بن جعفر، وموسى أعطاه لولده علي الرضا الثامن، وعلي الرضا أعطاه لولده محمد الجواد التاسع، ومحمد أعطاه لولده علي الهادي علي بن محمد وهو العاشر، وعلي أعطاه لولده الحسن العسكري وهو الحادي عشر، والحادي عشر أعطاه للمهدي المنتظر محمد ابن الحسن وهو عنده إذا خرج يخرجه معه، وهو لم يخلق أصلا إذا لن يخرج. صحيح هكذا يعتقدون، يعني علماءهم الذين قالوا إن القرآن محرف. طيب أين القرآن الصحيح؟ قالوا عند المهدي، إذا خرج سيخرجه معه وهم ينتظرونه. فهذه أول عقيدة كفرية، وهي القول بتحريف القرآن بناء على الإمامة. ثم جاءت العقيدة الثانية، وهي تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة، حتى روى عن محمد الباقر أنه قال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلا ثلاثة، وفي رواية ارتد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، ويعنون بالثلاثة أبا ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد ابن عمرو، أو المقداد ابن عمرو، نعم هذا ثلاثة فقط الذين بقوا على الإسلام، والباقي قل كلهم ارتدوا. قالوا ثم رجع عمار، ثم رجع ثلاثة غير معروفين، واحد قال له أبو ساسان واثنان ما أعرفهم الآن، اسماء غريبة. قالوا هؤلاء السبعة فقط الذين بقوا من أصحاب النبي، وإلا باقي أصحاب كلهم ارتدوا، فحكموا بكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير أصحاب النبي من بابه أولى، لأنهم تبع ومنهم أنتم، فحكموا بكفر أصحاب النبي، بل حكموا بكفر كل من خالفهم، فجميع من خالفهم عندهم كافر، كل من يقول بعقيدته فهو كافر. فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب على ذلك طبعا تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا الرسالة وظلموا عليا وأخذوا الخلافة منه، كل شيء مبني على الإمامة الباطلة أصلا، يعني أقاموا بناء باطلا ثم بنوا عليه قضايا باطلة كثير، منها تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خالفوا بالإمامة التي لا أصل لها أصلا في كتاب الله جل وعلا، حتى تكون ركنا من أركان الدين يوالى ويعادى لأجلها. فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو جلست مع أي واحد من الشيعة وقلت له طيب تعال أنا أريد أن أتكلم معك كلاما عقليا بحتا نقليا قرآنيا، نعم أنتم الآن عندكم الإمامة أس الدين و و و و طيب إيتني بآية تدل على الإمامة، والله الذي لا إله إلا وقد جربتهم سبرت أقوالهم قراءة ومناظرة وسماعا، إيتوني بآية واحدة من كتاب الله تبارك تدل على الإمامة، لا يأتون أبدا، وكل الذي يأتونك به تفسير للآية، روايات روايات تفسر الآية، ونحن ذكرنا قبل قليل أنهم لا يملكون ولا رواية واحدة صحيحة ولا واحدة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواية واحدة. وصار لنا الآن 10 سنوات نطالبهم برواية، وأنا الآن جالس يومين هنا، إذا تعرفون واحد شيء خليه يجيب لنا رواية واحدة، وحتى بعد ما نسافر خلي يأتيكم برسالة برواية واحدة وأرسلوها لي وأنا أجيبك عنها، لا توجد قسما بالله لا توجد ولا رواية واحدة في كتبهم صحيحة صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد ولا رواية واحدة، ولا حتى للقرآن الكريم إسناد القرآن لا يملكون، بل إني ناقشت بعضهم فقال عندنا إسناد للقرآن، قلت ما هو؟ قال جعفر الصادق عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت عجيب والله جعفر الصادق يأخذ عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن، لماذا لا يأخذ عن الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين؟ إذن أهل البيت تعلموا على أيدي غيرهم، أنت تقول لم يعلمهم أحد، يأتينا بإسناد الجعفر عن الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين، ثم بعد الباقر بعد جعفر من؟ من بعد جعفر؟ موسى الكاظم علي الرضا إلى أن وصل إلى الكليني أو الخميني أو غيره؟ ما يملكون، أسانيد أهل السنة فقط، أنتم أهل القرآن، أنتم الذين تنقلون القرآن بأسانيده وتنقلون السنة بأسانيدها فقط أنتم، لا أقول عند الشيعة في الدنيا كلها، ما في أمة على وجه الأرض تنقل أسانيد صحيحة إلى ربها وإلى نبيها إلا أنتم فقط، أهل السنة هم الوحيدون في الدنيا بين أمم الدنيا كلها كافرهم ومسلمهم الذين ينقلون أسانيد صحيحة إلى النبي إلى رب العزة تبارك وتعالى، فلا توجد عندهم ولا آية واحدة تنص على الإمام، وإنما أحاديث تفسر الآيات. إذا رجعنا إلى أن الاستدلال بالحديث وليس بالآية، فعندما يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعة، هذه من أقوى الأدلة عندهم، أين علي؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعة، أين علي؟ قال في رواية أن عليا تصدق على رجل وهو راكع بخاتمه فنزلت هذه الآية، إذن الاستدلال ليس بالآية وإنما بسبب نزول الآية، والقصة ضعيفة أصلا لا تثبت، القصة قصة لا تثبت، فكيف فسروا هذه الآية بهذا التفسير الغريب، خاصة الآية في الجمع وليس بالمفرد، وتكلم عن الولاية التي هي الطاعة، لأن قال إنما وليكم الله، الله مو حاكم سبحانه وتعالى، ما يقال الله هو الخليفة كما يقال علي الخليفة، الولاية هي الخلافة، كيف الله هو الخليفة سبحانه وتعالى بمعنى الحاكم؟ أبدا، الله خالقنا وبارئنا ومصورنا ومالكنا ومدبر أمرنا سبحانه وتعالى. فالقصد من هذا أن هذه العقيدة وهي عقيدة التحريف أو دعوة التحريف، القرآن غير محرف ولا يملكون أن يحرفوه ولا يستطيعون، لأن الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى الأمر، وياك لو حاولوا أن يحرفوا لفضحوا، يفضحهم أي واحد. الآن شيخنا حفظه الله تعالى، إن شاء الله ما تكون منه لكن قد تكون، وقد أكيد كانت، أليس يخطئ في قراءته أحيانا؟ ما فينا من أحد إلا ويخطئ أحيانا في قراءته، ينسى آية، هل يستطيع أن يفوتها؟ الذين خلفه كلهم إيش؟ يصححون له. قرآن محفوظ، محفوظ في الصدور قبل أن يكون محفوظا في السطور، هو في الصدور محفوظ، يحفظه المسلم، لا يستطيع أحد أن يزيد حرفا، بل لا يزيد، يزيد تشكيلة واحدة حتى، على اختلاف قراءاته. حتى القراءات لابد أن تكون ثابتة متواترة، وإذا قال أهل العلم من شرط القراءة الصحيحة أن تكون متواترة، من شرطها أن تكون متواترة. فهؤلاء لو حاولوا عجزوا وفضحوا. فهذه العقيدة الثانية. جاءت العقيدة الثالثة، وهو أنهم قالوا بشيء اسمه البداء، والبداء هو ظهور الشيء بعد خفائه. تقول بدأ لنا سور المدينة، أي بعد أن كان خافيا لأننا كنا بعيدين، فلما اقتربنا ظهر، بدأ لنا، يقول بدأ بعد خفائه. هذه العقيدة الخبيثة. في بداء جائز، كان تقول بدأ لي أن أفعل كذا، أي رأيت أن أفعل كذا، بدأ لي أي قررت أن أفعل كهذه لا بأس بها، لكن بدأ لي أي بعد خفاء، هذه لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. فهم يقولون بالبداء من أين؟ كذبوا كذبة، والأمر كما قيل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكذبوا كذبة، وهذه الكذبة تقول إن الإمامة في الكبير من ولد الإمام الذي يموت. علي مات، الكبير الحسن، ثم في أخي الحسين، ثم لا تكون في أخوين، وإنما تكون بعد ذلك دائما في الكبير من ولد الإمام. كذبوا هذه الكذبة، ماشي، مات علي بن الحسين، استلم الخلافة بعده ابنه محمد، مات محمد، أخذ الخلافة بعده ولده جعفر، مات جعفر، مشكلة جعفر أن ولده الكبير مات في حياته، فكيف تكون الخلافة في الولد الأكبر والولد الأكبر مات في حياة أبيه وهو إسماعيل بن جعفر، جعفر الصادق، وإن كان يقال له أبو عبد الله إلا إن ولده الكبير إسماعيل، ثم محمد، ثم موسى، ثم عبد الله، يعني عبد الله ليس أكبر أولاده، أنا أنسيت لأن إما الثاني أو الرابع، لكن ليس أكبر، أو أكبر أولاده إسماعيل، أو أكبر أولاد جعفر. فإسماعيل مات في حياة أبيه، وهم يقولون نص من الله أن الإمامة في الكبير من ولد الإمام. طيب الكبير إسماعيل، وإسماعيل كان عنده ولد في حياة أبيه، فلما مات جعفر انقسم الشيعة إلى 5 فرق. فرقة قالت الإمامة في إسماعيل على النص في الكبير من ولد الإمام، وبالتالي في ولد إسماعيل وهو محمد ابن إسماعيل موجود، وهذه طائفة الإسماعيلية الموجودة إلى اليوم. الإسماعيلية تأخذ بإسماعيل بن جعفر، لا تعترف بموسى الكاظم وعلي الرضا والجواد والهادي والعسكري والمنتظر، لا تؤمن بهم ولا تعترف بهم، تقول الإمام في الكبير. وإلى الآن الإسماعيلية على هذه العقيدة، وعندهم كنت تشوفون برهان الدين صاحب اللحية البيضاء والعمامة، هذا برهان الدين، هذا يقول هذا من نسل جعفر أو من نسل إسماعيل ابن جعفر، والإمامة فيه، يقول الإمامة في الكبير من ولد الإمام. طبعا هم أيضا ضالون، هؤلاء زنادقة. فالقصد أن جعفرا بعد أن مات اختلفوا على 5 فرق، فرقة قالت في إسماعيل بن جعفر، فرقة قالت في عبد الله بن جعفر وكان يقال له الأفطح فسموا الفطحية، وفرقة قالت في موسى ابن جعفر، وفرقة قالت في محمد بن جعفر الذي كان يقال له الديباج، طيب، ثم فرقة قالت أن جعفرا هو المهدي أصلا، ولم يمت وإنما غاب وسيرجع مرة ثانية. فانقسموا. فالبداء عندهم هو أن جعفرا لما مات إسماعيل في زمنه، طبعا ألفوا على جعفر لازم يألفون، ما يستقيم هذا الدين من تأليفهم، فإذا تغير شيء ألفوا شيئا. يقول إن جعفرا نادى ولده موسى وقال إن الله أحدث فيك أمرا فأحدث له شكرا. قال وما ذاك يا أبي؟ قال كانت الإمامة في أخيك إسماعيل حولها الله إليك. انتهى الأمر بداء. لماذا؟ قالوا بدا لله، يعني غير الله رأيه. لماذا؟ لأن إسماعيل مات. طيب الله ما يدري أن إسماعيل سيموت في حياة أبيه، فهذا يسمى البداء. البداء يقوم بدا لله في إسماعيل أو في موسى ابن جعفر بعد إسماعيل ابن جعفر، أي غير الله رأيه بعد أن جعلها في موسى ابن جعفر، في إسماعيل ابن جعفر جعلها في موسى ابن جعفر، وحدثت أيضا في علي الهادي مع أبيه الجواد، فيسمون البداء. وأيضا على قضية الإمامة، كل الكفر يدور على قضية الإمامة. وقالوا بالرجعة، ما الرجعة؟ قالوا الرجعة أنه يعود رؤوس الكفر ورؤوس الإيمان إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فيعود علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصار كلهم يعودون إلى الدنيا، ويعود في المقابل أبو بكر وعمر وعائشة ومعاوية ويزيد أعداء آل البيت حتى ينتقم آل البيت منهم. الله أكبر، هذا الحقد، حقد. وإذا قالوا إذا خرج المهدي المنتظر أخرج أبو بكر وعمر من قبريهما فأحرقهما، حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا خرج المهدي أخرج الحميراء يعني عائشة من قبرها فجلدها الحد، والعياذ بالله. فهذا الحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقول للناس هؤلاء أخذوا الخلافة من علي، هؤلاء ظلموا آل البيت، حتى يهونوا عليه. قال لا، سيرجع آل البيت في الدنيا وينتقموا منهم. وما علم هؤلاء المساكين الجهلة أن هؤلاء لم تكن مع أهل البيت علاقتهم كذلك، بل كانت خير علاقة. وأنا كنت دائما أسأل سؤالا ولا أجد له جوابا وما زلت، ألا وهو أنتم تعلمون علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أصحابا له، وهل الأصحاب ينقسمون إلى قسمين؟ أني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قسم ملازم للنبي وقسم غير ملازم، وهؤلاء الملازمون أيضا في من ملازم 100% ومن ملازم 90 70 60 هكذا، وغير الملازم أيضا يختلفون، بعضهم ملازم قليل وبعضهم رأى النبي مرة في حياته أو كذا، لكن في النهاية كلهم يقال لهم إيش؟ أصحاب النبي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فيعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نريد أصحاب النبي الملازمين تماما للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك خلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء بلا خلاف في كتب التاريخ عندنا وعندهم كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخرجون معه، يرجعون معه، يشاركونه القتال، يشاركونه السفر، ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون ثلاثة منهم كفار، أبو بكر وعمر وعثمان. نحن نقول تعالوا ننظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ زوجهم وتزوج منهم، فتزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر، وزوج ابنتيه لعثمان وزوج ابنته لعلي، فكأنه يقول هؤلاء إيش؟ أحبهم ويحبونني، والدليل أني أقوم وأجلس معهم وسافر وأرجع معهم وزوجتهم وتزوجت منهم. أكثر من هذا الصحابة ما فيه، صحيح ولا لا؟ هكذا الصحبة بين الناس، حتى يقر الناس لي أني أحب فلانا. هل يمكن أن يعقل أن يقال فلان عدو فلان لكن دائما يسافر معه ودائما يجلس معه ودائما يضحك معه وتزوج ابنته وزوج ابنته؟ قال ويكرهه؟ قال كره الشر. الناس ما تقول لي هذا، ما يقبل الناس ذلك، لا يقبل هذا الأمر. فكنت دائما أقول لهم، نحن نقول يعني أهل السنة إن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويحبونه وزوجهم وتزوج منهم وجالسهم وحب وسافر معهم وعرض نفسه يعني في الهجرة مع أبي بكر. كان ممكن أبو بكر يقول فأتون يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لما كانوا عنده الغار، وفي قتال النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه أبو بكر ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل يوم أنه حاول قتل النبي، بل بالعكس كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فكيف بعد ذلك يقال هؤلاء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد من هذا السؤال الذي كنت أسأله، أقول هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين نقول نحن أصحابه وأنتم تقولون أنهم أعداؤه. تعالوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب تزوج أرملة أبي بكر الصديق. علي عنده 39 ولد، أولاد علي كم عندك من أولاد؟ ولا ولد؟ الله كريم، أسأل الله يجيب الخير. علي له 39، صلى الله أن يكرمك يا الدرية الصالحة. علي له 39 ولد، 4 من فاطمة و35 من غيرها، سواء من الإماء أو من الزوجات الأخريات. المهم له 39 من الولد. فأسأل الشيعة، قل تعالوا علي له 39 ولدا؟ قالوا نعم. قلت 20 أنثى و19 ذكر، أو 19 ذكرا؟ قالوا نعم. قلت هل زوج واحدة لشيعي؟ اعطوني شيعيا واحدا ممن تدعون أنه كان من تلاميذ علي تزوج واحد من بنات علي، وأنا أعطيكم من تزوج من بنات علي رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عبد العزيز بن مروان أخو مروان بن الحكم، عبد العزيز بن مروان، عبد العزيز بن الحكم أخو مروان بن الحكم، طيب، عبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي، والبقية كل عند أهل السنة. أعطوني شيعي تزوج من بنات علي، طيب أعطوني واحد من أولاد علي تزوج شيعية، أو علي تزوج شيعية، علي تزوج أرملة أبي بكر الصديق بعد فاطمة، الحسن تزوج حفيدة أبي بكر الصديق، الحسين كذلك تزوج بنت طلحة بن عبيد الله، بنات الحسين تزوجهما حفيدة عثمان بن عفان، فاطمة وسكينة بنات الحسين، بنات الحسن تزوجهما أولاد الزبير بن العوام، وهكذا على الطول. قلت طيب أعطوني واحد من الأئمة، علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، ألست نقول هؤلاء تلاميذ جعفر؟ زرارة بن أعين وبريد بن معاوية وجعفر الأحول وأبو بصير وجابر الجعفي ومحمد بن مسلم، هذول تلاميذ جعفر الصادق، أقرب الناس إليه وحب الناس إليه، وكان يقول هؤلاء أركان الدين وهؤلاء أحب الناس إليه. زوج واحدا منهم؟ أين بنات جعفر؟ عند أهل السنة. جعفر هل تزوج بنت واحد من هؤلاء؟ أبدا. كيف تدعون أنكم أحبابهم وهم أحبابكم ولم يزوجوكم ولا مرة؟ فهذا يدلك على أنهم يكذبون على آل البيت ويدعون مصاحبة أهل البيت كما يدعي غيرهم مصاحبة غيره. كذب على أهل البيت، يكذبون على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل البيت بريئون منهم بدلالة أنهم لم يصاهرهم أبدا، لا زوجوهم ولا تزوجوا منهم. فقالوا إذن بتحريف القرآن، وقالوا بكفر الصحابة، وقالوا بالبدع، وقالوا بالرجعة. وقالوا كذلك وهي من أعظم كفرهم أنهم قالوا بالغلو بالأئمة، غلو في الأئمة غلوا لا يمكن أن يطاق أو يقبل أبدا. وهذه تحتها مسائل كثيرة جدا، ادعوا فيهم الألوهية وادعوا فيهم الربوبية وادعوا أن الجنة والنار بأيديهم وأن حساب الخلق إليهم، وادعوا فيهم كرامات وخوارق عادات، أشياء لا يمكن أن تصدق أبدا، غلو غير طبيعي. فتجدهم يحلفون بأسمائهم، بل إني رأيت بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالعباس كاذبا، بل أشد الأيمان عنده غلظة إذا حلف بضلع الزهراء. هذا هو اليمين الذي خلص، حتى إن بعض جهلة أهل السنة إذا صارت له مشكلة مع شيعي ولا كذا ما يحلفه بالله، يقول يكذب، يحلف بضلع الزهراء حتى يأخذ حقه منه. وحدثني أحدهم أنه جاء لشيعي قال لم فعلت كذا أو لم لم تفعل كذا، قال فعلت، قال لم تفعل، قال فعلت، وكان طلب منه شيئا يفعله، قال فعلت، قال لم تفعل، قال والله العظيم فعلت ورب الكعبة فعلت، قال لا تحلف أنت تكذب، قال والله العظيم فعلت. فقال له صاحبنا هذا غير متدين، قال هو العباس، فسكت ثم قال ما فعلت. فقال صاحبنا تحلف بالله كذبا ولا تحلف بالعباس كذبا؟ قال الله يسامح، العباس ما يسامح. هذا والعباس ليس من الأئمة الاثني عشر، العباس هو أخو الحسين ابن علي بن أبي طالب، العباس ليس العباس عم الرسول، هذا العباس الذي يحلفون به هو أخو الحسين العباس بن علي بن أبي طالب. فقال الله يسامح، العباس ما يسامح، يسمونه أبو الراس الحار، باب قضاء الحوائج. فيحلفون بهم كذبا وصدقا بغض النظر، المهم يشركون ويدعون أنهم يحيون ويميتون وأن بيدهم الجنة والنار، ويأتون بالآيات القرآنية فيفسرونها على أهوائهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا، يقول كان عمر على علي ظهيرا، علي ربه، علي هو ربه، رب المشرق والمغرب علي. فلا تدعوا مع الله أحدا، الأئمة وغير ذلك، آيات في الله في الربوبية في الألوهية جعلوها في الأئمة، غلو في الأئمة. ادعوا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، أنهم لا يموتون إلا متى شاءوا وغير ذلك من الأمور، والغلو شيء عظيم جدا. وعظموا قبورهم ودعوها من دون الله وطافوا حولها، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، فيقول الوسيلة نحن، ولا يدعى الله إلا عن طريقنا نحن، ونحن الوسيلة فادعوا الله بنا، وجعلوا التوسل هو الاستغاثة وكذبوا، والوسيلة هي كل ما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فأمروا بدعاء غير الله تبارك وتعالى، بل ودعوا غير الله تبارك وتعالى، وعظموا القبور وطافوا حولها. والكفر عندهم في هذه القضايا كثير جدا، في توحيد الألوهية والربوبية، بل في الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نحن الأسماء الحسنى، نسبوا إلى أما قال نحن الأسماء الحسنى ادعوه بها، ادعونا به نحن، دعونا نحن من دون الله تبارك وتعالى. فصاروا يعتقدون بهم عقائد باطلة. وأنت الآن هذا يعني باختصار، هذا الدين يقوم على التقية، يقوم على السرية، يقوم على الخفاء. وجه قبيح تغطى بصورة جميلة فيظهر للناس الصورة الجميلة، ولا يعلم الناس الوجه القبيح الذي خلف هذه الصورة المصطنعة. فكل الذي فعله أهل السنة اليوم في بعض القنوات الفضائية، بل وفعله الشيعة اليوم في بعض قنواتهم، أنه أزيل جزء من القناع، فرأى الناس قبائح هذا المذهب. وأنتم تسمعون اليوم وترون في اليوتيوب وغيره بعض كفرياتهم وشركياتهم التي لا كانت تخطر على قلب أحد، ما كان أحد يمكن يتصور أناسا عقلاء يقولون مثل هذا الكلام. ولن افتح اليوتيوب بس اكتب فضائح الشيعة بس، أو الذي يتابع قناة وصال مثلا وما تخرجه، أو قناة صفا وما تخرجهم فضائحهم وكفرهم، بل قنواتهم هم وما يخرجون فيها من فضائحهم وكفرهم، لأن بعضهم عنده من القوة بحيث أنه صار لا يتقي ويظهر دينه علانية، كما فعل الخبثاء هنا في لندن لما احتفلوا بمقتل عائشة رضي الله عنها، موت عائشة رضي الله عنها، وأقاموا حفلة بموت عائشة رضي الله عنها، وجاهروا بالكفر وأعلنوه. فهذه أهم عقائدهم الباطلة في غلوهم بالأئمة، في القول بالبدع، القول بالرجعة، القول بتحريف القرآن، بتكفير الصحابة، بتكفير الأمة، جميع الناس يزعمون أنهم كفار. حتى قالوا الناس ثلاثة، الناس وأشباه الناس والنسناس. نحن الناس أيرون عن الباقر، محمد الباقر، نحن الناس يعني أئمة آل البيت، وشيعتنا أشباه الناس، وبقية الناس نسناس يعني أنا وأنتم. ويقول كل الناس أبناء زنا إلا الشيعة، كل الناس بلا استثناء أبناء زنا إلا الشيعة. ويقولون كذلك في طعنهم ببيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، أنهم يقولون إنه تحاجت الكعبة وكربلاء، فقالت الكعبة أنا بيت الله التي يطوف الناس، الذي يطوف الناس حوله، وقالت كربلاء في الحسين، فأرسل الله رسالة إلى الكعبة، يقول لها الله تبارك استقري وقري وكوني ذنبا حقيرا عند كربلاء، هكذا يقال للكعبة. فيطعون في الكعبة في بيت الله تبارك وتعالى. أختم لكم بواقعة وقعت لي مع أحد علمائهم. كنا نتحدث يوما فقال لي لماذا لا نتحد ونكون يدا واحدة وضد أمريكا وكذا. قلت له كيف نتحد؟ قال يا أخي ديننا واحد، وربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة، لماذا لا نتحد؟ قلت له أعارضك. قال بماذا؟ قل ديننا مختلف، ربنا مختلف، رسولنا مختلف، قبلتنا مختلفة، كعبتنا مختلفة، وقرآننا مختلف. قال كيف؟ قلت أنا أقول لك كيف. نعمة الله الجزائري يقول إن الرب الذي يرضى أن يكون نبيه محمدا وخليفته من بعده أبو بكر ليس بربنا، ولا ذلك النبي نبينا، فنحن لا نؤمن بالرب الذي نبيه محمد وخليفته من بعده أبو بكر. قلت ربنا مختلف عن ربكم. قال من قال هذا؟ قلت نعمة الله الجزائري. قال من نعمة الله الجزائري؟ قلت لا تعرفه؟ هذا رئيس المحدثين عندكم، لا تفعل نفسك لا تعرفه. وكان معه قاض صاحبه، فالتفت إلى القاضي قلت تعرفه؟ قلت تعرفه؟ قال نعم أعرفه، معروف الرجل، معروف، نعم يسمونه خاتمة المحدثين. هذا يقول لا أعرفه، يكذب. فقال لي أين قال هذا الكلام؟ قلت قاله في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثالث. قال طيب هذا رأيه؟ قلت لا، هذا رأي المذهب، هذا عالم من علماء المذهب، أنت لا تمثل المذهب. قلت وقبلتنا تختلف عن قبلتكم. قال كيف؟ قلت المجلسي يقول في البحار إن الإنسان إذا جاء عند قبور الأئمة فإن كانت إلى القبلة صلى ركعتين، وإن كانت إلى غير القبلة فقد جاءت رخصة في أن يستقبل القبر ويستدبر الكعبة ويصلي ركعتين. قبلتكم تختلف، نحن قبلتنا الكعبة وأنتم قبلتكم القبر، يصلي وظهره إلى القبلة ويستقبل القبر، قبلتكم القبر نحن قبلتنا الكعبة. قال المجلسي، قلت نعم. قال أين قال هذا؟ قلت في البحار في الجزء 99، والبحار ترى 110 أجزاء والجزء الأول رقمه 0. قلت في البحار في الجزء 99. قال هذا رأيه. قلت هذا عالمكم. قلت قرآننا غير قرآنكم. قال كيف؟ قلت المجلسي والقمي والكليني وعددت له مجموعة من علماء، قلت كل هؤلاء يقولون قرآن محرف، قرآن غير قرآنكم. قال هذا رأيهم. قلت هذا رأي المذهب وأنت لا تمثل المذهب. قال طيب أنا لا أقول بهذا. قلت أو ما قلت، أنت لا تمثل نفسك، أنت مقلد. أنا تتكلمني تقول لي مذهب الشيعة، تقول مذهبك أنت، كيفك مذهبك أنت، أنا لا شأن لي به، لكن لا تقول لي مذهبك هذا هو مذهب الشيعة. الذي أقوله أنا هو مذهب الشيعة، الذي يقوله المجلسي هو مذهب الشيعة، الذي يقوله الكليني هو مذهب الشيعة، الذي يقوله علماء الشيعة هو مذهب الشيعة، الذي يقوله مراجع الشيعة هو مذهب الشيعة، لا ما تقوله أنت. تكذب علي تقول أنا لا أقول، لا تهمني أنت، أنت لا تمثل المذهب، هؤلاء علماء المذهب. فقال لي إذن أنا أنصرف. قلت أنصرف، أنا ما دعوتك، أنصرف. فانصرف وتركني. فالقصد أن هذه العقائدة الباطلة يجب أن ننتبه لها، ولا يعني يكذبون علينا بدعوى أننا لا نقول بهذا، هذا كلام القدماء. قل له ما رأيك في القدماء؟ وأنا قلت لهذا الرجل، قلت له أنت تقول لا تقول بهذا؟ قال لا أقول بهذا. قلت كفر هؤلاء، ماذا تقول في المجلس وهذا؟ قال رحمهم الله. قلت لا ما أقبل رحمهم الله حتى تقول لعنهم الله، حتى تتبرأ منهم ومن أقوالهم. إذا لم تتبرأ من هذه الأقوال فأنت تقول بها. فقال أنا لا أقول بها ولا أتبرأ. قلت أنت منهم. وهكذا اليوم عندما يأتينا أحدهم ويقول أنا لا أقول بالتحريف، لا أقول بالبداء، لا أقول بالرجعة، لا أقول بتكفير الصحابة، لا أقول بحل دماء أهل السنة، نقول له ما موقفك من الذين يقولون؟ ماذا تقول في الذين يقولون؟ هل هم مسلمون؟ هل أخطأوا رحمهم الله؟ هذا إذا قال أخطأوا. أو ماذا تقول؟ فإذا أثنى عليهم وترحم عليهم نقول هذا فراق بيننا وبينك، أنت تكذب علينا ودينكم قائم على التقية والكذب، ولا نقبل منك هذا حتى تصرح بخلاف ذلك، وإلا فلا نقبل منك هذا القول. وسامحون على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا أدري عن طريقة الأسئلة هل مكتوبة أو هو ما أدري. أقرأ الأسئلة. نعم، يقول ما الفرق بين الشيعة والروافض؟ الشيعة كما قلنا 70 فرقة، الرافضة فرقة من فرق الشيعة، الرافضة فرقة من فرق الشيعة. طيب هذا ذكرنا الآن عن الحكم على هذه الفرقة. الآن هل هي من 72 فرقة أو لا؟ كما قلت الحكم لكم. فلا شك من ناحيتي أنا أن من يعتقد هذه العقائد الباطلة أنا لا أشك في كفره أبدا، ولكن من يقول أنا لا أعتقد هذه العقائد الباطلة وأتبرأ منها فهذا الأصل فيه أنه مسلم. المهم أن الرافضة هي فرقة من فرق الشيعة، وهم من يقال لهم الاثنى عشرية، الرافضة هم الاثنى عشرية. وإن جئت لصيت أكثر فرق الشيعة رافضة، فالإسماعيلية رافضة والقرامطة رافضة، لأنهم يرفضون أبا بكر وعمر، والزيدية فقط هم الذين لا يرفضون أبا بكر وعمر، ويقولون بإمامة المفضول مع وجود الفاضل، فيقولون علي أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن خلافة أبي بكر وعمر صحيحة. هؤلاء الزيدية غير الجارودية من الزيدية، الجارودية هؤلاء رافضة كما قلنا، رافضة الزيدية يقال لهم، والله أعلم. قلنا الحوثيون هم جارودية ويقال لهم رافضة الزيدية، يعني هم زيدية في الأصل لكن حاليا تحولوا إلى شيعة 12 رافضة، حاليا رافضة، هم من أصل جارودية، والجارودية في الأصل يقال لهم رافضة الزيدية، يعني غلاة الزيدية حاليا. نعم قانون سياسة. نعم أيه. يقول هل الدكتور عدنان إبراهيم من الزيدية الغلاة أو من الرافضة؟ والله يعني هو يتبرأ يقول أنا لا أنا لست من الرافضة، لكنه يثني على علمائهم ويذم علماء أهل السنة، ويقول عن علماء أهل السنة أنهم صراصير وأنهم خدام الملوك وأنهم وأنهم وأنهم، ويطعن في ابن تيمية والبخاري ومسلم وابن كثير، ويتهمهم في دينهم، ويثني على الشيرازي والخميني والخوئي وأمثالهم. فالله أعلم بحاله، لكن لا شك أن هواه مع الرافضة، ولكن هو يقول أنا لست منهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم سم. يعني سؤال ما أعرف نعرف لماذا انقلبوا على الحسين رضي الله عنه؟ نعم هذه عادة هم، يعني قضية الخيانة هذه إما أنه أغروا بالمال، وإما أنهم خافوا وذلوا، وإما أنهم في أصل دينهم الخيانة. ولذلك ليس الحسين، بدأت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب قتلوه بعد أن كانوا معه في معركة صفين، كانوا مع علي ثم خرجوا عليه وقتلوه، قتله ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم. وكذلك علي رضي الله عنه كان يسبهم ويلعنهم، وكان يقول اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم، وقال من فاز بكم فاز بالسهم النافق. والحسن ابن علي بعد علي رضي الله عنه لما استلم الخلافة وخرج لقتال معاوية في أول الأمر، جاءوه وطعنوه في فخذه رضي الله عنه، ثم الحسين قتلوه، ثم غدروا بزيد بن علي بن الحسين. فالغدر هذا فيهم طبع، يعني ليس أمرا جديدا، وإنما هو طبع فيهم أنهم غدروا بعلي وغدروا. ولذلك زينب أخت الحسين لما قتل الحسين رضي الله عنه ودخلت الكوفة وجدت نساء الكوفة يبكين، فقالت أيقتلنا رجالكم وتبكين نساؤكم؟ تبا لنا ولكم، تبا لكم، الوعد بيننا وبينكم يوم القيامة، تقتلنا رجالكم وتبكين نساؤكم. وعلي بن الحسين لزين العابدين لما دخل الكوفة بعد مقتل الحسين أيضا وجدهم يبكون، فقال رضي الله عنه على من تبكون؟ قال نبكي قتلاكم. قال وهل قتلنا إلا أنتم؟ وهل قتلنا إلا أنتم؟ يعني تقتلونا ثم تبكون علينا. وكانت أم كلثوم بنت الحسين تلعنهم وتسبهم. فالقصد أن هؤلاء في طبعهم الغدر والخيانة، والله المستعان. يقول ما الخطوات الجديدة أو الجدية عفوا لمواجهة المد الشيعي في أنحاء العالم، وما هو السر في ذلك؟ أنا في ظني أن هذا المد يعني، وقد يخالفني البعض طبعا، أنا أرى أن هذا المد عبارة عن كرتون ليس حقيقيا، وذلك أنهم يشترون الذمم ولا يقنعون العقول، وإنما فيها شراء الذمم بالمال كما يفعل المنصرون مع المسلمين، ينصرونهم عن طريق شراء الذمم، فيأخذون الذمم الخريبة ويعطونها شيئا من المال فتقول بقولهم. أما إقناع فدين غير مقنع أبدا، وقد ذكرت لكم الآن بعض أقوالهم في هذا الدين الباطل. فالقصد أن هذا الانتشار إنما هو عن طريق المال لا عن طريق الإقناع، وإنما عن طريق المال يشترون الذمم. نعم قد يتأثر البعض ببعض دعواهم الباطلة وكذبهم السمج، وهذا لجهله، قد يتأثر بذلك أو دعوة محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل هذا يعني لا حقيقة له لمن أراد الحقيقة. فعلى كل حال من الخطوات الجدية في هذا الموضوع مثل هذه المحاضرات المباركة وهذا المؤتمر الطيب وغيرها كثير إن شاء الله تعالى يأتي تباعا، وفيكم بركة إن شاء الله تعالى، كل يعني من جهته يعمل، والله المستعان. ما الفرقة التي ينتمي إليها حسن نصر الله وجماعته؟ أصولية، الشيعة 12 أصولية، ويتبع الخوئي الخامنئي، يتبع الخامنئي، يقلد الخامنئي. إيه الخامنئي، إيه يتبع الخامنئي. وحتى الأصولية أيضا اللي هي فرقة من فرق الثمانية الاثني عشرية، حتى هؤلاء الأصوليين يعني كل مرجع له يعني طريقته ومقربون منه. وحسن نصر اللات كما يسميه هذا مع الخامنئي، يقلد الخامنئي ويتبع الخامنئي. أبو بكر الصديق وعثمان ابن عفان في قبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ في محاضرتي أن هؤلاء الرافضة الخبثاء يقول أن أهل السنة يكرهون أهل البيت رضي الله عنهم، ألا يرى الشيخ رضي الله أن بعض الأئمة والخطباء من أهل السنة يساهمون في مثل هذه الأقوال؟ مثال: لما يخطب بعض خطبائنا السنة يذكر عمر الخطاب وبكر الصديق وعثمان بن عفان وينسى فلا يذكر عليا رضي الله عنه، على مدى سنة كاملة من الخطب قل ما نجد من يخطب عن أهل البيت أو يدرس لنا من هم أهل البيت. ونتبعه وشيعته إيه؟ لا يترك هؤلاء الروافض يتحدثون عن هذا النقص. نعم هذا كلام فيه شيء من الصحة وليس صحيحا على إطلاقه. أنا أستبعد أن خطيبا اليوم يذكر أبو بكر وعمر وعثمان ولا يذكر عليا، أستبعد هذا. لعله حضر عند خطيب ما يمكن في لحظة معينة، ما كل الخطباء يذكرون الأربعة تماما أو لا يذكرونهم، لكن يذكرون ثلاثة ويقفون، أنا ما سمعت يعني. هذا واحد، لكن هو صادق إن شاء الله تعالى الذي سأل. أما قضية أنه لا يعرفون أهل البيت، ترى الشيعة لا يعرفون أهل البيت، الشيعة يعرفون الاثنى عشر الذين يكذبون أنهم أهل البيت فقط. هل أهل البيت هم الاثنى عشر؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم عندنا الوقت مفتوح؟ اللي يبي يروح يروح، ترى ما هلزم أحدا. طيب عشان لا تقول أخرتنا إيه اللي يريد يذهب يذهب. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف فيهم أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن آل بيت النبي هم أتباعه على دينه، آل الرجل أتباعه، كما قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذب. ومقصود آل فرعون أتباع فرعون، لأن فرعون لم يكن له أولاد، وإنما آله أتباعه. ومنها قول أبي عبد المطلب لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة، قال: لا يغلبن محالهم اليوم آلك، لا يغلبن محالهم. أول الأبيات: لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وحزبه اليوم آلك. فقال: نحن آل البيت، آل البيت الحرام يعني، فآل الشيء أتباعه، فآل الرجل أتباعه، فآل النبي أتباعه بغض النظر عن القرابة النسبية، وإنما آله أتباعه، فآل النبي أتباعه. هذا قول لكثير من أهل العلم. القول الثاني هو قول الأكثر من أهل العلم، أن آل النبي أقرباؤه، قالوا آل النبي أقرباؤه، واختلفوا في الأقرباء، من يقصد المقرباء؟ قالوا بنو هاشم، بنو هاشم، كل بني هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهاشم له ولدان فقط، وهما أسد وعبد المطلب. وأسد قالوا كان له ولد ومات صغيرا، وله بنت وهي فاطمة بنت أسد التي أم جعفر وعلي وعقيل، يعني انقطع نسل أسد، بقي نسل عبد المطلب. وعبد المطلب معروف نسله، وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ووالده، وهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحفظون. أربعة أدركوا البعثة، أربعة أدركوا البعثة، وهم أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس. اثنان أسلما وهم العباس وحمزة، وبقية أبناء عبد المطلب لم يدركوا البعثة، وهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث ابن عبد المطلب، والزبير ابن عبد المطلب، وعبد الكعبة ابن عبد المطلب، وحجل ابن عبد المطلب، وضرار ابن عبد المطلب، والمقوم ابن عبد المطلب. هؤلاء لم يدركوا البعثة، وليس له نسل من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، لأن والد النبي ليس له نسل إلا النبي، والنبي انقطع نسله صلى الله عليه وسلم عليه. فبقي أربعة الذين لهم نسل من أولاد عبد المطلب، وهم أبو طالب وأبو لهب والحارث والعباس. هؤلاء الذين بقي لهم نسل، هؤلاء الأربعة. فأولاد هؤلاء الأربعة مع العباس وحمزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم آل البيت، لأن اشترط في آل البيت أن يكونوا مسلمين. فهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقاربه أولاد عبد المطلب أو أولاد هاشم. بعض أهل العلم يدخل أولاد المطلب، المطلب غير عبد المطلب، المطلب أخو هاشم، عبد المطلب ابن هاشم، المطلب أخو هاشم وعبد المطلب ابن هاشم، بل عبد المطلب سمي عبد المطلب على عمه، لأن هاشما جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من الأنصار من بني النجار، ولما توفي كان ولده مع أمه عند أخواله في بني النجار، فلما شب الولد وكان اسمه شيبة الحمد، لما كبر ذهب عمه المطلب وأخذه من الأنصار، قال يتربى عند أعمامه، فأخذ شيبة الحمد وأتى به إلى مكة، فلما رأوا أهل مكة ظنوه عبدا اشتراه، فقالوا جاء المطلب ومعه عبده، فقال هذا ليس عبدي وإنما هذا شيبة الحمد ابن أخي هاشم، لكن مشى عليه عبد المطلب، صار ما ينادى إلا عبد المطلب. فبعض الإمام الشافعي يرى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو المطلب وليس بنو عبد المطلب، بنو المطلب. ومنهم ركانة الذي قاتل صارع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ولد المطلب. ومنهم الشافعي، وذاك الشافعي يسمى الإمام المطلبي، الشافعي قال له الإمام المطلبي، هو من نسل المطلب، هو من أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء أهل البيت مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول أنهم أتباعه، القول الثاني زوجاته مع بني هاشم فقط، القول الثالث زوجاته مع بني هاشم وبني المطلب. هذا الكلام في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة لا يعترفون بهؤلاء كلهم، الشيعة يأخذون عليا فقط من أولادي أبي طالب، ويتركون جعفرا، ويتركون عقيلا، ويتركون طالبا، طالب مات كافرا لكن جعفر وعقيل أسلم، ويتركون العباس، ويتركون أولاد العباس كلهم، ويتركون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون أولاد الحسن، بل يتركون أولاد الحسين، فلا يدخلون زيد بن علي بن الحسين في آل البيت، وإنما يقول آل البيت علي الحسن الحسين علي بن حسين محمد بن علي فقط هؤلاء، ويتركون بقية آل البيت ولا يعرفونهم ولا يتكلمون عنهم أصلا. فكيف بعد ذلك لنا أن نقول هم يحبون آل البيت نحن لا نحبهم، هم يذكرون آل البيت نحن لا نحبهم؟ غير صحيح، هذا باطل، بل أهل السنة يذكرون آل البيت كلهم لا انتقاء كما ينتقي هؤلاء الشيعة، حتى ظن البعض أن آل البيت هم جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي بن الحسين والحسين والحسن وموسى بن جعفر وهكذا، مو صحيح، غير صحيح هذا الكلام. نعم الحسن والحسين هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أولاد ابنته فاطمة، ويقال عن النبي أنه جدهم صلى الله عليه وسلم. وكان محمد ابن علي ابن أبي طالب يقول للحسين ابن علي، والحسين أخوه، هذا محمد بن علي بن أبي طالب وهذا الحسين بن علي بن أبي طالب. الفرق بينهما أن الحسين أمه فاطمة وأن محمدا أمه الحنفية، فكان حصل خصام بين محمد وبين الحسين. فقال محمد للحسين أو أرسل رسالة للحسين يقول له أنت أحق أن آتيك، يعني أنت أولا أخي الأكبر أكبر مني، ثم ثانيا أنت يعني أمك فاطمة، أنا أمي ليست فاطمة، طيب فأنت أحق أن آتيك ولكني أريد لك الأجر فأتني أنت. فلا شك أن من كان له صلة بالنبي من جهتين أعظم من الذي له صلة بالنبي من جهة واحدة. فأولاد علي من غير فاطمة ليسوا كأولاد علي من فاطمة، لكن ليسوا هذا فقط آل البيت، عبد الله بن العباس من آل البيت، فضل بن العباس من آل البيت، عبيد الله بن العباس، عبد الرحمن بن العباس، العباس عنده 8 من الولد، عبد الرحمن وكثير وتمام وغيرهم أولاد العباس، أين ذهبوا؟ أين ذهب هؤلاء؟ أليسوا من آل البيت؟ زوجات النبي من آل البيت لا يعرفونهن الشيعة. فدعوة أن الشيعة يذكرون جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي بن حسين رضي الله عنهم أجمعين، ونحن نتكلم عنهم كذلك، يقولون هؤلاء هم أهل البيت، لا غير صحيح، ثم هم لا يتبعونهم، نحن نسند إلى جعفر، عندنا أسانيد صحيحة إلى جعفر، وهم لا يملكون إسنادا واحدا إلى جعفر، كيف يقال هم أتباع جعفر؟ لكن هم يتعلقون بجعفر، وجعفر بريء منهم رضي الله عنه، والباقر بريء منهم، وعلي بن حسين بريء منهم، والحسين بريء منهم، والحسن بريء منهم، وعلي بريء منهم، لكن هؤلاء يتطفلون على آل البيت، وليس هؤلاء فقط آل البيت، وإنما آل البيت معنى أعم من ذلك بكثير. نسمع بمصحف فاطمة وهو ما نزل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها حسب زعمهم، فهل يمكنكم التوضيح؟ نعم، هم المتأخرون منهم الآن صاروا يستحون من هذا الكلام ويقولون مصحف فاطمة عبارة عن حكم وأمثال وأخبار وليس قرآنا، وهذا كلام باطل، لأن عندهم في بعض الروايات في الكافي وغيره أنه يقول كيف تقرأ قول الله تبارك كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال نقرأ هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال ليست كذلك، خير أمة تقتل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فكيف هي إذن يا ابن رسول الله، قال إنما هي كنتم خير أئمة أخرجت للناس، هكذا والله هي في مصحف فاطمة. فهم القدماء يزعمون أن مصحف فاطمة القرآن، وما في شيء اسمه مصحف فاطمة أصلا، لا يوجد شيء اسمه مصحف فاطمة، لكن هم يزعمون أن في شيء اسمه مصحف فاطمة وأنه قرآن الصحيح، وأنه لأن قال مصحف فاطمة 17,000 آية، مصحف فاطمة 17,000 آية. فالقصد أن هم يزعمون الذين وضعوا هذه الروايات أن في شيء اسمه مصحف فاطمة وضعوا لأنه مصحف قرآن، لكن المتأخرين منهم أحرجوا في هذه فقالوا لا، مصحف فاطمة عبارة عن حكم وأمثال وقصص وأخبار، هذا كلام باطل أبدا، لكن في حقيقة لا يوجد شيء اسمه مصحف فاطمة، لا يوجد. ما هي أنجح طريقة على التعرف على الشيعي الذي يعتبر أهل السنة أعداءه؟ ليش تتعرف عليه؟ اترك، ايش تبي فيه؟ لا تتعرف عليه، اتركه، اذا قلت يعني حتى تعرف انه عدوك يعني ولا كذا، انت عامل الناس بالوضوح، فان اظهر لك السب والقذف والطعن في دين الله تبارك وتعالى قل هذا فراق بيني وبينك وانتهى الامر. هل يجوز للسنة ان يكره كل الشيعة؟ وما هي اقرب فرقة للسنة؟ هو على كل حال الكراهية، نحن نكره أهل الباطل بشكل عام، نكره المبتدع المخرفين المبدلين لدين الله تبارك وتعالى. أما قضية أقرب الفرق فالزيدية، أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية، أحبك الله. يقول حفظك الله يا شيخ، اتركوا الناس، لا يشك أحد من أهل السنة بكفر الروافض والشيعة، ولكن الإشكال حكم، خلاص انتهى الأمر، قلنا لكم الحكم هو حكم هذا بكفر الروافض والشيعة، ولكن الإشكال في حج البيت الحرام، هل الذين يحجون البيت الحرام من أهل الشيعة والروافض مسلمون؟ وإن لم يكونوا مسلمين فلما يدخلون مكة؟ إن شاء الله إذا حكمت أنت مكة امنعهم. هذه أشياء سياسية لا شأن لنا بها. والأصل في الشيعي أنه مسلم، هذا الأصل. الأصل كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أنه مسلم، هذا الأصل. الأصل في الناس عن الذين يشهدون الشهادتين أنهم مسلمون. فإذا أتى بما يحكم به على أنه مرتد حكم عليه بالردة. فلا يلزم أن كل شيعي ولد من أبوين شيعيين أنه يقول بكل هذه العقائد التي ذكرناها. لكن إن ثبت عندنا أن هذا الشيعي يقول بالتحريف، يقول بكفر الصحابة، يقول بكفر أهل السنة، لا يعترف بالسنة، يدعو غير الله تبارك وتعالى، يعتقد أن ما يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، الكفريات التي ذكرناها، يقول بالبداء، يقول بالرجعة، إذا قال بهذه الكفريات نقول له أنه كافر. لكن لمجرد أنه ولد من أبوين شيعيين نحكم عليه بأنه يقول بكل هذه العقائد لا يجوز. الأصل في الإنسان المسلم أنه مسلم حتى يثبت خلاف ذلك، يثبت. فإذا لم يثبت الأصل فينا الإسلام ونعامله على أنه مسلم. هل يجوز لأهل السنة الزواج من الشيعة؟ ما أدري، ما في بنات عند أهل السنة يعني. ها؟ يحب غيرها. يعني قضية أن يحبها، يحب غيرها، الحمد لله يعني المسألة سهلة يعني. على كل حال أنا لا أنصح أبدا، حتى لو كانت من عوامهم لا أنصح أبدا، لأن الإنسان أحيانا حتى السنة يعني، أنت ترى إنسانا قد يكون أحدكم كذلك، قد أكون أنا إنسان يكون غير ملتزم، فجأة سمع شريطا، حضر محاضرة، رأى مناما، قدمت له نصيحة، التزم، صحيح؟ ألا يحدث هذا؟ هذا يحدث مع كثير من الناس. طيب هذه شيعية على وجهها كما يقال، عامية، سمعت شريطا، حصل حادث أمامها كذا، انقلبت رأسا على العقب، أريد حسينية، أريد متعة، أريد كذا، فك نفسك. كيف بعد ذلك تخرج من هذه المشكلة؟ ثم الأولاد إذا خرجوا أين يذهبون؟ المسجد للحسينية؟ لا، ما يصلح هذا أبدا. الحرب في سوريا، السنة تقاتل الشيعة، فهل هذا الجهاد صحيح أو قد لا يسمى جهادا لأنه بين طائفتين مسلمتين؟ لا، النصيرية غير مسلمين، النصيرية كفار قولا واحدا عند أهل العلم، النصيرية لا يمتون الإسلام بصلة، وبالتالي لا شك أنه جهاد. وهؤلاء الرافضة الذين ناصروا النصيريين مع أنهم يكفرونهم، الرافضة يكفرون النصيرية والنصيرية تكفر الرافضة، لكن صار العدو واحدا وهم أهل السنة، فهم منهم، فهم منهم. وهذا من التولي، من تولي الكفار، إن لم يكونوا كفارا من أصل كما ذكر أخونا قبل قليل، كل الشيعة كفار. فالقصد أنهم منهم ويتولونهم وينصرونهم، بل ويقاتلون المسلمين معهم، فهم في حكمهم وجهاد الذي في سوريا. سؤال متعلق بتكفير الشيعة، هناك من يفرق بين العلماء والعوام بحيث أن العلماء كفار والعوام يعذرون بجهلهم، هل هذه القاعدة على الإطلاق؟ نعم صحيح، هذا الذي قلنا قبل قليل. والعلماء ليسوا كل من لبس عمامة أو عمامة، ليس كل من لبس عمامة يقال له عالم، ولكن العالم من عرف الحق، العالم من علم الحق، من علم الحق ثم تركه فهو عالم ويحكم عليكم. سواء لبس عمامة أو تركها، ما هذا العمامة ليست الفيصل في كونه عالم أو غير عالم، من علم الحق، من أقيمت عليه الحجة وتبين له الأمر ثم أصر على الكفر فهو كافر، لا شك في هذا. ما نصيحتكم لمن يريد زوج من شيعي؟ كذلك أنا لا أنصح أبدا، لا أنصح أبدا الإنسان يتزوج شيعية أو يزوج شيعيا، هذا باب أشد بعد، لأن الأصل أن الرجل يؤثر في المرأة أكثر مما أن المرأة تؤثر في الرجل. وكم سمعت من أناس، يعني امرأة جاءتني تزوجت شيعيا تقول والله ما كان حتى يعني يصلي، فجأة، مو فجأة يعني، لما دعا حسن نصر الله أن يقاتل إسرائيل وكذا تحمس، والآن يضرب صدر ويسب الصحابة ويكفر وكذا. وبالمقابل العكس صحيح، تزوج شيعية أيضا تذهب إلى المسجد معه وتصلي مع المسلمين وما عندها أي مشكلة، وفجأة التزمت بدينها. فلا أنصح أبدا. وغالب هذه الزيجات تكون نهايتها الطلاق، والمصيبة إذا كان بينهم أولاد. نعم، لكن العقد صحيح، عقد الزواج صحيح إذا كان ليس كافرا كما قلنا على الأصل. يعني هناك من ينسب لأهل السنة ويرى الجمع بين المسلمين ويدخل في الجملة الشيعة ويقول يجب أن نتحد. إيه، هو لا شك الآن يجب على المسلمين أن يتحدوا، لكن تتحد مع من؟ والله هم أشد خطرا من اليهود والنصارى. يعني أنتم يعني هل رأيتم استحلال دماء المسلمين على يد اليهود والنصارى كما يستحله الشيعة؟ هذه العراق عندكم مثال واضح. العراق منذ الفتح الإسلامي إلى صدام حسين لم يحكمها شيعي، كل حكام العراق سنة، لم يقتل شيعي على الهوية، لم يأتي يوم ويقتلون الشيعة خاصة لأنهم شيعة أبدا. حتى صدام حسين، صدام حسين قتل من السنة أكثر من الشيعة. صدام حسين كان على الكرسي الذي ينافس على الكرسي، حتى قتل زوج ابنته. ليست قضية عنده شيعة وسنة، قضية عنده كرسي. وغير صدام كثير من الحكام السابقين ما قتل شيعي لأنه شيعي أو استهدفوا الشيعة، لكن منذ حكم الشيعة العراق ماذا صنعوا؟ كم قتل من أهل السنة؟ أمر ظاهر جدا. في لبنان لما تسلط الشيعة وقوى أمر الشيعة ماذا صنعوا؟ صبر وشاتيلة تسهل. وأهل السنة في بيروت، وأهل السنة في طرابلس، أمور واضحة جدا. والآن في سوريا وفي إيران أوضح من ذلك، وفي اليمن اليوم طول عمر الحوثيون في اليمن ما قتلهم أحد ولا تعدى عليهم أحد، لكن لما وجدوا فيهم قوة تسلطوا على أهل السنة. أهل السنة لا يستبيحون دماء الشيعة، الشيعة يستبيحون. تدرون ما الفرق؟ نحن يحكمنا الشرع، هم يحكمهم المرجع. نحن الشرع هو الذي يحكمنا، هذا حرام وهذا حلال، هم المرجع يحكمهم، اقتلوا هذا اتركوا هذا. هذا الفرق بيننا وبينهم. فنتحد على ماذا؟ تتحد مع من يستبيح دمك ويستبيح عرضك ويستبيح مالك؟ غير صحيح أبدا، هذا من الجهل. خط غير واضح. المهم كان شيخ الألبان فتوى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يقول لا يجوز تكفير العوام وإنما أصحاب العمائم السوداء. ورثوا في سوداء وفي بيضاء، في خضراء. أي نعم، هو العمامة ليست يعني دليلا، وإنما الشيخ يقصد العلماء. الشيخ لا يقصد أصحاب العمائم بشكل عام، وإنما يقصد العلماء، لأن العلماء هم الذين يلبسون العمائم. وعلى فكرة العمامة السوداء يعني عالم من أهل البيت، العمامة البيضاء عالم من غير أهل البيت، العمامة الخضراء أخواله من أهل البيت. البنفسجية ما أدري لأنه ما في عمامة بنفسجية، كل عمامة لها لون كلها دلالة. على كل، هي ليست العمامة ولكن نقول العلماء، كل من علم الحق وأصر على الباطل فهو كافر، وكل من جهل الحق هو ليس بكافر. بس هذه القاعدة، انتهى الأمر. نعم، هناك من الشيعة لا يصلي إلا على حجارة ويعتبرها مقدسة أو أوتي بها، مقدسة أوتي بها من كربلاء، فهل باستطاعتكم أن توضحوا لنا هذه المسألة؟ نعم، هذا اللي هو الصلاة على التربة. أولا أنا لن أتكلم عن كربلاء، أتكلم عن شيء آخر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عباد الصليب، ينادي النصارى بأي حق يعنف أو يقبح من رماه، يعني من رمى الصليب، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها، يعني صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا، فدسه ولا تبسه إذا تراه، يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. أنا أشبه هذا الكلام بالشيعة يعظمون كربلاء ويعظمون تربته كربلاء. الحسين لما خرج من مكة كما ذكرنا بعد المغرب، لما خرج من مكة متجها إلى الكوفة مر بكربلاء فقال ما هذه البلاد، ما هذه الأرض؟ قالوا هذه كربلاء. قال كرب وبلاء حسين، قال كرب وبلاء. ثم قتل فيها رضي الله، ثم نأتي نعظم هذه الأرض، نحبها ولا نحبه؟ لا شك الذي يعظم الأرض التي قال عنها الحسين كرب وبلاء وقتل فيها الحسين يبغضها، فتعظيمهم لهذه الأرض دليل على خيانتهم للحسين وأنهم يحبون قتل الحسين رضي الله عنه، ولذلك يعظمون الأرض التي قتل فيها الحسين الذي سماها كرب وبلاء رضي الله عنه. فهذه التربة بدعة، وهم أصلا ليست القضية عندهم قضية سجود على تربة، لا، هم يأكلونها ويقول هي شفاء من كل داء. عقيدة، قضية عقيدة، ليس قضية سجود على تربة، لا، تربة معينة ويأكلونها وتشفي. يقول كل التراب أكله حرام إلا تربة التربة المقدسة فإنها مستحب أكلها. حط في اليوتيوب أكل التربة المقدسة وبس، تخلص، تخرج لك أكل التربة. أكل التراب سنة عندهم، مستحب وشفاء من كل داء، وهذا موجود في بحار الأنوار وفي أنوار النعمانية وفي غيرها، تربة كربلاء شفاء من كل داء. ثم القضية لما يقول لي أن السجود لا يكون إلا على الأرض، طيب نحن نسجد على رؤوسنا أو نسجد على سبعة أعضاء؟ ها؟ على سبعة أعضاء. لو عضو من هذه الأعضاء لم يمس الأرض ما حكم السجود؟ باطل، لا يصح حتى تمس سبعة أعضاء. لماذا الجبهة فقط على الأرض على التراب؟ طيب والكفان على السجادة، الركبتان يغطيهما السراويل والثوب، والقدمان يغطيهما الجورب، أين السجود على والأنف في الأرض على السجاد؟ أين سبعة أعضاء تمس الأرض؟ عبث، ناس تعبث، تلعب بالدين، تلعب بالدين. لو كانوا صادقين لا يصلون في المساجد، يصلون في التراب على الحجارة كل صلاتهم، ويرفعون ثيابهم ولتظهر ركبهم. فهذا الكلام باطل غير مقبول أبدا، هذا من البدع التي ما أدري من أين أتوا بها. السلام عليكم. شرح سورة الأحزاب آية 33 أهل البيت في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة يخاطب نساء النبي في مجموعة ليست بالقليلة من آيات هذه السورة، خطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآن هذه كلها تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل علي والحسن والحسين في هذه الآيات؟ آيات تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها بأولها وختامها تتكلم عن نساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قال وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن كل نون نسوة تبرج الجاهلية وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. جاء بميم الجمع هنا لأن البيت ليس لهن خاصة بل يدخل معهن سيد البيت وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه البيوت ليست خاصة بهن وإنما يدخل معهن رب البيت وهو الرسول، ولذا لا يصلح أبدا أن تخاطب النساء ومعهن رجل أن تخاطبهن بنون النسوة لا يصلح. ولو كانت 1000 امرأة معهن رجل ميم الجمع لا تأتي نون النسوة أبدا. نون النسوة لا تخص النساء فقط دون دخول أي رجل. فلما دخل معهن رجل وهو سيد البيت صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي أنتن وزوجكن وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهير أنتن وزوجكن. ثم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالتطهير هو وعظهن الله تبارك وتعالى ليقول لهن لأنكن تنتسبن إلى رجل مبارك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقبل منكن أن تفسدن عليه بيته لأني أريد أن أطهر هذا البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلأجل دخول النبي معهن زالت نون النسوة وجاءت ميم الجمع. وكان مجاهد يقول أباهل من شاء أنها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن كثير ونساء النبي يدخلن في هذه الآية دخولا أوليا. وأما علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم فيدخلون بالحديث حديث الكساء حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما عندها فجاء علي وفاطمة فجللهما بكساء عباءة قطاهم فجاء الحسن فدخل فجاء الحسين فدخل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت طهركم طهر فأضافهم إلى بيته صلى الله عليه وسلم. فنساء النبي دخلنا في الآية وعلي والحسن والحسين وفاطمة دخلوا بالحديث. وهذا الحديث لا يرويه إلا أهل السنة الشيعة ما عندهم إسناد لهذا الحديث والله صحيح. حتى الفضائل لا يملكون حديثا أنا أقول لا يملكون حديثا صحيحا. حتى في الفضائل نحن الذين نرى الفضائل أهل البيت لا شأن لهم بأهل البيت. فعلي والحسن والحسين وفاطمة دخلوا تبعا ونساء النبي دخلوا أصلا. لأن أنت الآن إذا تزوجت ماذا تقول؟ تأهلت. وتقول أهلي معي تقصد من؟ زوجتك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إبراهيم وزوجته وسار بأهله حتى يسار من جانب الطور الأيمن موسى وزوجته. فأهل الرجل زوجته مباشرة زوجة الرجل أهله. ما جزاء من أراد بأهلك سواء تعني نفسها زوجته. فأهل الرجل زوجته والرجل تأهل بمعنى تزوج. فالأقارب يدخلون في الأهل ليس على أصل الكلام وإنما أصل الكلام أهلك زوجتك وأولادك هذا هؤلاء أهلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم عليا وفاطمة والحسن والحسين فأدخلهم. فاطمة داخلة هين لأنها ابنته لكن أدخل عليا والحسن والحسين تابعا. ونساء النبي دخلنا أصلا لأن هذا هو مسمى الأهل في لغة العرب. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسامحون على الإطالة. جزاكم الله خيرا.